الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، القائل في محكم كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويقول جل وعلا أيضا في شأن تلك الفئة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معاشر المؤمنين، معاشر المتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فلا نجاة إلا بها، قولا وعملا ومعاملة وظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، يخطئ كثير من المثقفين ويخطئ كثير من العوام في إصدار الأحكام وتكوين التصورات حول كثير من القضايا والمتغيرات والأحداث التي هي صورة طبيعية من صور السنن الاجتماعية ومصدر الخطأ عند كثير من الناس في تصوراتهم وأحكامهم. مصدر خطأهم هذا أنهم يقيسون الأمور بعضها على بعض قياسا متنافرا، أو قياسا مع الفوارق، أو قياس أمور لا يصح أن يقاس بعضها على بعض. فترى الكثير منهم يقيس الصريح على المؤول، والمؤتلف على المختلف، والمحكم على المتشابه، وكل هذه من الأقيسة الفاسدة. أولئك الذين يلوون أعناق النصوص ويجرون التصورات والأفكار إلى قياس فاسد وتطبيق وقائع داخلية على أحداث خارجية، هم الذين ينشرون في أذهان كافة أفراد المجتمع تصورا وأفكارا كلها إرجاف وتثبيط وتخويف. معاشر المؤمنين، إنما نراه من جهود علمائنا، وإنما نراه من جهود دعاتنا، وإنما نراه من جهود ولاة أمرنا، ينبغي أن نحرص على أن نجعل الهدف والغاية منه هو قصد الإصلاح وقصد توجيه المجتمع إلى ما فيه كل خير. وما شذ أو خرج عن هذا القصد فلا حرج أن يقيم ويقوم وأن يرشد ويوجه، ما دامت غاية الجميع الصغير والكبير والرفيع والوضيع والمسؤول وغير المسؤول، ما دامت الغاية هي إصلاح المجتمع والإبحار بسفينته إلى شاطئ الأمان وبر النجاة. يقول الله جل وعلا على شأن ذلك النبي الصالح الذي تناوشته ألسنة قومه بالتجريح وتناولته أبصارهم يكادون أن يزلقوه، يقول على لسانه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والمصلح شأنه وغاية همه وتقييم سعيه إنما هو بهدفه، ذلك الهدف النبيل المنبعث الناتج من الإخلاص ومن صميم الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وما دام الأمر كذلك فكل سعي يراد به الإصلاح فمحله المقل ومكانه الرؤوس، وخطابه يلقى أسماعا صاغية وأفئدة مستجيبة متأثرة. هكذا ينبغي أن يقابل خطاب الإصلاح، وهكذا ينبغي أن يستمع إلى خطاب المصلحين الغيورين. إن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: لا خير في كثير من نجواهم، والنجوى قد نهي عنها إلا بأحوال وشروط. ومع ذلك فالله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالمصلح قد يسلك هذا الطريق وقد يسلك غيره من أجل المسارعة على إنقاذ المجتمع وإنقاذ أبنائه وبذل ما في وسعه من جهد وتضحية بكل ما يملك، حتى لا تهوى السفينة في بحار الظلمات. معاشر المؤمنين، ينبغي أن ندرك أن كثيرا من الذين يتكلمون عن واقعنا من حديث المجالس أو من اللقاءات المنفردة أو الجلسات المحدودة أو غيرها، بعض المسلمين هداهم الله حينما يتحدث عن جهود الإصلاح وعن المصلحين في هذه البلاد، يقيس ما يدور هنا على ما دار في مصر أيام جمال عبد الناصر، ويقيس ما يدور هنا على ما يدور في الجزائر وتونس، ويقيس ما يدور هنا على ما يدور في سوريا وغيرها. وهذا هو ما أقصده بقياس فاسد وبتركيب أقيسة مختلطة. لا يوجد علة بين الفرع والأصل حتى تكون الجامعة في القياس. من أجل هذا يا عباد الله، لما قيست هذه الأمور قياسا فاسدا أنتج ذلك تخويفا، وأنتج ذلك إرجافا، وأنتج ذلك شعورا مخيفا عند كثير أو عند بعض الناس. والسبب في ذلك هو ذلك القياس الفاسد. فإن يرى جماعة من الدعاة أو إن يرى مجموعة من المصلحين، يتبادر إلى ذهنه أن هؤلاء مثل أولئك الذين في تلك البلد الفلانية. ولست هنا أريد أن أطعم في الدعاة خارج هذه البلاد، ومعاذ الله أن تكون المنابر منزلا أو مكانا للطعن في الدعاة، بل إن المنابر من مهماتها الدعاء لهم، وسؤال الله أن يسدد خطاهم وأن يحقن دماءهم وأن يفك أسراهم وأن يجبر كثيرهم وأن يهدي ضالهم وأن يجمع شملهم. ليس الحديث هنا مقصود به تجريح الدعاة هناك، ولكن الذي نريد أن نبينه ألا يقاس أمر في الخارج على أمر في الداخل. لماذا؟ لأن أولئك ونحن بيننا وبين أوضاعهم الفرق الواسع والبون الشاسع الذي لا يمكن معه قياس أحوالهم على أحوالنا. نحن في بلد مسلمة، نحن في دولة مسلمة، نحن في حكومة مسلمة، ندين الله جل وعلا بهذا ونلقى الله به، ولا ننزع يدا من طاعة، ونعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة. ومن معتقدهم أنهم يرون الجهاد وإقامة الصلوات والجمعة والأعياد مع الأئمة أضرارا كانوا أم فجارا. هذا هو معتقد أهل السنة، وهذا معتقد أئمة الدعوة، وهذا معتقدنا، وعليه قام الأمر واستتب الحكم ومضت شؤون الأمة. لكن هذا لا يعني المداهنة، ولا يعني النفاق، ولا يعني السكوت عن كلمة الحق، بل إن أخلص الناس في صدق معتقده تجاه ولاة الأمور بما يوافق معتقد أهل السنة والجماعة، إن أخلص الناس في شأنه هذا هو أصدقهم عبارة وأقربهم نصيحة ولو كانت قاسية. وإذا صرخت بوجه من أحببتهم فلكي يعيش الحب والأحباب، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأبدان بالعلل، ويبقى العود ما بقي، ويبقى الود ما بقي العتاب. إن العتاب وإن النصيحة وإن الخطاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع كفار قريش يتلقفون الهفوة ويتلقفون الزلة ويتلقفون الخطأ من صحابته أو من سلوكه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه ذلك وهو المعصوم إلا بتفسيرهم وتمحلهم الخاطئ. ومع ذلك إن الله جل وعلا لم يقل هذا نبي، ولا يمكن أن ينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة فيه العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تستغله قريش ويستغله الأكاثرة والقياصرة، فسكت عن عتابه صلى الله عليه وسلم، بل ورد العتاب وجاء الخطاب بألذ صوره، بألذ أساليبه وألين عباراته. قال الله جل وعلا يعاتب نبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا من ألذ وألين أساليب العتاب، فبشره بالعفو وبشره بالمغفرة قبل العتاب معه في شأن أسرى بدر: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ويقول الله جل وعلا معاتبا الصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ويقول الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. خطاب من الله لصحابة رسول الله، ولم يكن سببا في منع نزول هذا الخطاب، أو لم يمتنع أن تنزل هذه الآيات التي فيها خطاب العتاب على الرسول والصحابة حتى لا تقول قريش أو يقول الكفار أو يقول المرجفون إن الله عاتب نبيه أو عاتب أصحاب نبيه، بل جاء الخطاب وجاء العتاب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلها آيات مليئة بألين العتاب وأجمل الخطاب، وكله صواب من كلام رب الأرباب جل وعلا. ومع ذلك لم يمتنع أن تنزل هذه الآيات خشية أن يقال على الرسول أو على صحابته إن هذا مما يرجف بالصحابة أو مما يضر بمجتمع الدولة الإسلامية في المدينة. ما دام الأمر كذلك أيها الأحبة، فلنعود أنفسنا على سماع كلمة الحق مع وضوح منهجنا. إن الذين يقيسون مجتمعنا هنا على المجتمعات الخارجية قياسهم فاسد، ومن أفسد التصور أفسد الحكم والعمل. وما دامت تلك البلاد في مجتمعات أحوالها إما كافرة أو جاهلية أو ظلمات بعضها فوق بعض، فإننا ندين الله ونعتقد بأن هذا المجتمع مجتمع مسلم، ولا يعني المجتمع المسلم ألا توجد فيه خطيئة، ولا يعني المجتمع المسلم ألا توجد فيه معصية. وليس بالضرورة ألا يوجد في المجتمع المسلم منافقون. إن هذا المجتمع مع صبغته الإسلامية وصفته الإسلامية لا يمتنع أن يوجد فيه العلمانيون ولا يمتنع أن يوجد فيه المنافقون. كيف نغالط الحقائق أو نزور الأمور على أنفسنا ونقول ليس في مجتمعنا منافقون أو علمانيون؟ وقد وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلم مجتمع من المنافقين لكان أولى المجتمعات سلامة من المنافقين، أصحاب الوجوه الذين يدخلون بوجه ويخرجون بوجه ويظهرون بكلام ويبطنون ضده ويصدق فيهم قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لو سلم المجتمع من أولئك الذين يودون العنة والمشقة لنا ولا يألوننا خبالا، وفيهم وفي مجتمعهم سماعون لأهل الباطل وأهل الضلالة، وربما يفرحون مع أذنابهم أو من ينتسبون إليهم في أفكارهم شرقا وغربا، على كل مصيبة كانوا يتربصون الدوائر بها على المسلمين والمؤمنين. فيا معاشر المؤمنين، ينبغي أن نفهم جيدا أننا في مجتمع يختلف عن سائر المجتمعات، وهذا المجتمع من أول خصائصه أن العالم الإسلامي ينظر إليه نظرة تختلف عن النظرة لسائر الدول والبلدان. إذا قلنا المملكة العربية السعودية، هل سيتبادر إلى أذهان السامعين المجوسية، أو يتبادر إلى أذهان الناس النصرانية، أو يتبادر إلى أذهان الناس اليهودية، أو يتبادر إلى أذهان الناس القاديانية والبابية والنصيرية والدردية؟ لا، لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن من سمع اسم هذه البلاد إلا دين الإسلام. وإذا ذكر الإسلام فأول بلاد تتبادر إلى الذهن هي هذه البلاد، وليس غرورا وليس إطراء وليس إسرافا في المديح. إن الإسلام والبلاد هذه وجهان لعملة واحدة، إن الإسلام وهذه البلاد هما وجهان لعملة واحدة. ولا يعني ذلك سلامة مجتمعنا من الأخطاء والنقائص أو انعدام وجود المنافقين في المجتمع، فهذه أمور قد وجدت في عصور الخلافات الراشدة وفي عهد النبوة صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وفي سائر عصور التاريخ. إذن فما واجبنا؟ واجبنا أن نبدأ بكل صدق وبكل حق لإصلاح مجتمعنا. نحن في بيت قد أسس بنيانه وأقيمت أركانه واستتب نظامه، فما شأننا إلا أن نصلح الخلل في نوافذه وأن نصلح الخلل في أبوابه وأن نتتبع ثغرات النقص في جوانبه. هذه صرخات الدعاة، وهذه صرخات المصلحين، وهذه صرخات الغيورين التي فسرها الفجار وفسرها الفساق بأن وراءها ما وراءها، وبأنها تريد الضلالة وتريد الفساد وتريد أن ينفرط نظام عقد هذا المجتمع أو أن ينقلب طمأنينته قلقا وفزعا. لا والله، ما هكذا شأن الدعاة، وما هكذا شأن الأبرار، وما هكذا شأن الأخيار، مع أننا وفي قرارة علمنا أن هذا لم يدر بخلد أحد إلا بخلد المنافقين. نعم، المرجفون الذين منهجهم منهج إمامهم الشيطان الذي يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. المرجفون منهجهم في هذه المسألة وإمامهم في هذا المنهج هو منهج الشيطان. ما يروا من خير إلا ويفسر بضده ويفسر بأسوأ التفسير والاعتبار. وإذا ظهر في المجتمع ضلالة أو بداية انحراف أو جنوحا إلى الفساد والغواية أو تخللا ودخولا في قلب أبناء المجتمع وفي جسده الذي هو يصارع أنواع العدوى الوافدة والمستوردة والمحلية، إذا رأى الغيورون فسادا حل بالمجتمع ماذا يقولون؟ لماذا تفسرون الأمور تفسيرا عكسيا؟ لماذا الدعاة يفسرون الأمور تفسيرا عكسيا؟ لماذا لا يظن الدعاة إلا بفساد الأمور؟ لماذا لا يظن الدعاة إلا بكل تصور فاسد؟ قد قيل هذا على ألسنة كثير من المخدوعين أو الجاهلين أو المغرضين لما ظهرت دعوات مستوردة ووافدة تدعو إلى اختلاط المرأة بالرجل. ماذا قالوا يوم أن وقف الدعاة ووقف الأغيار ووقف المخلصون أمام هذه الدعوات؟ يقول العلمانيون وأذنابهم، يقولون: لماذا أنتم يا معاشر الدعاة لا تفسرون الأمور إلا بكل فاحشة وبكل رذيلة وبكل فساد؟ ونقول لهم أيضا، نقول للمرجفين: لماذا تفسرون كل خطوة وكل صرخة وكل تضحية بغال ونفيس من أجل إصلاح المجتمع مع اعتقاد كاعتقادنا في أهم شؤون ديننا أن مجتمعنا مسلم؟ نقول لهم: لماذا تفسرون هذه الاتجاهات الإصلاحية والدعوات نحو الإصلاح، لماذا تفسرونها بإثارة الفزع والقلاقل والفتن وتقليب شأن المجتمع بعد طمأنينته؟ نعم، نرد عليهم في باب مقام خطابهم بمثله، وإلا فالحجة فوق روسهم دامغة والحق أبلج والباطل لجلج. وحسبنا يا معاشر المؤمنين أننا نؤمن بسلامة موقف كل أبناء هذه الأمة في اتجاهها لعقيدتها ودينها واقتدائها بنهج نبيها في شتى مجالات حياتها. أما أولئك فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم، يريدون الدين في جانب، ولكن لا حاجة إلى الدين في هذا الجانب، لا تقال صراحة وإنما مغلفة مزيفة. أولئك ليسوا من أهل هذا البلاد، ليسوا من أهل هذا المجتمع، إلا أن يدينوا بما يدين به المؤمنون لله، بأن الحكم لله، ألا له الحكم والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إلا أن يدينوا بهذا في كل صغيرة وكبيرة. فيا معاشر المؤمنين، إنما نسمعه وإنما نراه من جهود الدعاة ومن نصائحهم ومن خطابهم ومن توجيههم إنما هو لوجه الله. لا يريدون بذلك جزاء ولا شكورا، لا يريدون قربة ولا خطا عريضا في الجريدة ولا زاوية أسبوعية ولا مكافأة مالية ولا مرتبة وظيفية، وإنما يريدون وجه الله. كما قال أحد السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن جسمي فرض بالمقاريض. الداعية من السلف الصالح يقول: قطعوا جسمي بالمقاريض، أي بالمقص، قطعة قطعة، في سبيل أن يعود الناس إلى الله. والإمام السري العابد المجاهد عبد الله بن المبارك يقول: وددت أني أكون فداء لأمة محمد، وددت أني أكون فداء لأمة محمد. ووالله إن الدعاة والمخلصين يودون أن يكونوا فداء لهذه الأمة في سلامة دينها ونقاء عقائدها واجتماع شملها ووحدة صفها واجتماع كلمتها، ولو كانوا هم الفداء لذلك. ولكن كما قال القائل: نسجت لكم غزلا رفيعا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. بعض الناس لا يرى إلا أن كل صيحة وكل كلمة وكل صرخة وراءها ما وراءها، ووراء الأكمة ما وراءها. إن لا نعني بذلك أن تعطل العقول وأن نلغي سبر الأقوال والمقاصد والكلمات، ولكن ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على لمحات وجهه وفلتات لسانه، إنك لترى وتفرق بين خطاب المخلصين والمنافقين، وتفرق بين الذين يدعون حقيقة الإخلاص وبين الذين يدعون الإخلاص دعوى زور، وبين الذين هم يمثلون حقيقة الإخلاص لهذه الأمة. فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التكلم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. نعم، إن الدعاة حينما يذرف أحدهم دمعة خرجت من قلبه قبل أن تخرج من عينه، وحينما يقول كلمة تلجلجت في صدره وتفاعلت في سويداء فؤاده قبل أن تخرج على لسانه. أما أولئك الذين يريدون بالكلمات أي مصلحة من مصالح الدنيا، فنقول لنا ولهم ولأنفسنا ولغيرنا: سيجمع الله الأولين والآخرين في مقام واحد. ويقول سبحانه: ليسأل الصادقين عن صدقهم. حتى الصدق أنت مسؤول عن الصدق فيه. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وسينكشف غدا الذين كانوا على حقيقة الإخلاص والولاء لله ولرسوله ولكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، سينكشف أولئك وينكشف الذين يدعون هذا. ولست هنا أفرق مجتمعنا، لكني أقول إن المجتمع لا يخلو من المنافقين، لا يخلو من المرجفين، لا يخلو من المثبطين الذين منهجهم عدة الشيطان الأمر بالفحشاء والتخويف من الفقر. نسأل الله أن يحفظنا وأن يجمع شملنا وولاة أمرنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيه، إنه سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجر على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، إن الدعاة إلى الله، إن الآمرين بالمعروف، إن الناهين عن المنكر، من فرط غيرتهم على دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم وعلمائهم وولاة أمرهم وعامة المسلمين أجمعين، صغيرهم وكبيرهم، صالحهم وفاسقهم، صالحهم وبرهم، إن أولئك من فرط غيرتهم على المجتمع تجدون الواحد منهم يحترق ليل نهار، ويسعى ذهابا إيابا، ويصبح ويمسي، ويحل ويرتحل، يستبشر بشارة عظيمة يوم أن يرى ضالا هداه الله، أو منحرفا عاد إلى المسجد، أو عاقا بر بوالديه، أو قاطعا وصل رحمه، أو مجرما تاب وآب إلى الله جل وعلا. أما أولئك، أما أعداء الدين وأعداء الأمة وأعداء المجتمع، فيفرحون بما نشر الفساد وأشاع الفاحشة في المجتمع. فأي هذين أحب إلى القلوب؟ إن قلوب البهائم ليست قلوب البشر تميل مع من أحسن إليها وداوى جراحها وجبر كسورها وأصلح شأنها وأطعمها نصيحة صادقة وسقاها ودا خالصا. أما الذين يدعون الإخلاص دعوى لا حقيقة لها، فإن ابتسمت الوجوه أمامهم ابتسامة صفراء، أو هزت الرؤوس أمامهم هز المنافقة والمداهنة، فليس أولئك لهم مكان في قلوب الناس، معاشر المؤمنين والذين ترونهم من فرط غيرتهم على إصلاح مجتمعهم ليسوا أيضا من البله أو من الحمقى أو من الأغبياء الذين يصرفون ويريدون أن يصلح المجتمع بين عشية وضحاها. إن الله جل وعلا من سننه التدرج، ما خلقت السماوات والأرض في يوم واحد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما نزلت الأحكام جملة واحدة، وإنما نزلت تدريجية ونزل التشريع فيها متدرجا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل إن أول ما تدعوهم إليه توفير لحاهم أو الصدقة أو الزكاة، بل قال إن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثانية الصلوات الخمس. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله أوجب أو افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر ما جاء في الحديث. فالتدرج في التشريع والتدرج في الإصلاح سنة ماضية، والدعاة يوم أن يقولون إن المجتمع بحاجة إلى أن تتضافر جهود العلماء والولاة والمفكرون وأساتذة الجامعات وأرباب التجارب الطويلة والخبرات النافذة، يوم أن يقولوا ينبغي أن تجتمع هذه العقول وهذه الجهود، لا يقولون إن المجتمع سيصلح بين عشية وضحاها. حينما نتكلم عن إصلاح البنوك أو عن التخلص من الربا، لا يعني ذلك أن ينتهي الربا في يوم وليلة، وإن كنا نسأل الله صباح مساء أن لا يبقى للربا بقية في دينار ولا درهم، لكن التدرج أمر طبيعي مطلوب. وكذلك في إصلاح الإعلام أو في إصلاح التعليم أو في إصلاح كثير من المجالات، واضرب ما شئت مثلا في واضرب لما شئت من كل مثل تصل به إلى فائدة التدرج حتى في إصلاح الفرض. إنك يوم أن تدعو شابا وهو لم يرتبط بأجهزة ولا بمؤسسات ولا بدوائر عدة، لا يعقل أن تبدأ بإصلاحه في كل أموره كلها أو أن تبدأ بصغير ذنوبه قبل أن تلاحظ كبيرها. فخذ على سبيل المثال رجلا لا يصلي ويدخن ويسبل ويسمع الغناء ويدخن أو يقع ويشرب المسكرات، فهل من العقل أن تبدأ بإصلاح إسبال ثوبه أو بتوفير لحيته؟ هذا جنون. تبدأ به بأن يصلي مع المسلمين، بأن يحضر الصلاة مع الجماعة، ثم تبدأ به في إصلاح كثير من أحواله، ثم يأتي الحديث عن تدخينه، ويأتي الحديث عن سماع الأغاني واللهو، ويأتي الحديث عن شربه للدخان بعد حديثه عن المسكرات وغيرها. إن الدعاة ليسوا أغبياء، ويفهمون أمور التدرج فهما طبيعيا، وأيضا خطابهم مع كل فرد في إصلاحه بأن يتدرج، وليس بالضرورة إما أن نصر على عشرة ذنوب أو أن نقلع عنها فورا. نعم نتمنى ونود ونشتهي وندعو أن يتوب العبد من كل ذنب في ساعة واحدة، وأن يعود إلى الله جل وعلا عودا سريعا حميدا. ولكن يا معاشر المؤمنين، إذا لم يتحقق ذلك إما أن نقول تب منها جميعا أو ابق عليها جميعا. لا، فلئن قال أتوب من خمسة وأسأل الله الذي فتح علي بالتوبة من الخمسة أن يتوب علي فيما بقي منها، فهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مشروع، وهذا أمر مقبول. الذي أردناه أن نفهم أننا لن نفرط بمجتمعنا ولن نتساهل بأمر مجتمعنا، وسنظل نصرخ ونتكلم ونقول ما نعتقده يرضي الله جل وعلا. وتبرأ به الذمة نصيحة لولاة الأمر ولعامة المسلمين، وإلا فستشهد المنابر علينا يوم القيامة أننا ارتقيناها فجاهنا ونافقنا فيها، ستحاسبنا المنابر يوم القيامة أننا وقفنا عليها ولم نؤدي صميم الكلمة بصدق وإخلاص إلى عامة المسلمين وصغيرهم وكبيرهم. فيا معاشر المؤمنين، هذا تعقيب على الجمعة الماضية يوم أن نقول إن الإسلام قد أمرنا بأن نتحمل مسؤولياتنا، ومن أهم مسؤولياتنا المحافظة على المرأة حتى لا تقع بالتفلت والتسيب، وإن جوانب التفلت والتسيب قد تبدو موجودة في بعض الثغرات الموجودة في بعض المجالات الموجودة، فإنها دعوة إلى الإصلاح، دعوة إلى أن نمضي خطوة إلى الأمام، ولا أن نوقد شمعة في الظلام خير من أن نلعن الظلام ألف مرة، ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. هذا لمن جمع الهمة وعزم القصد وأخلص النصيحة للمسلمين أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا، اللهم لا تشتت شملنا، اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. أيها الإخوة في الله، إنكم في بلاد ليست كسائر البلدان، في مساحتها قارة كبيرة، أطرافها مترامية، وسكانها بفضل الله جل وعلا مسلمون، وإن كانوا مضى من عهدهم وعصرهم من الثارات القبلية والصيحات العرقية ما مضى، فقد وحد الله شملها وجمع أطرافها بدعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب، ومن وقف معه صادقا مخلصا محمد بن سعود رحمهم الله جميعا، وتوالى الأمر على هذه البلاد تعثر تارة وتقوم تارة، أنا وقد قامت بفضل الله جل وعلا، وتفيأنا ظلالها وتفكهنا بثمارها واستظللنا سماءها ومشينا بأرضها وأكلنا خيراتها بفضل الله وحده، بفضل الله وحده، بفضل الله وحده، ثم بجهود المخلصين أجمعين. لن ننسب الفضل إلى أحد بعينه، بفضل الله أولا، ثم بجهود المخلصين أجمعين مجتمعة من علماء وولاة أمر ومصلحين وغيورين وآمرين بالمعروف ودعاة وناهين عن المنكر. لما جمع الله لنا هذا كله، أمن المعقول أن نتساهل بهذا الخير الذي نعرف أن سببه هو دين الله جل وعلا، الذي نعرف أن سببه هو تمسك بالعقيدة، الذي نعرف أن سببه إقامة الصلوات في المساجد، الذي نعرف أن سببه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل سوق وفي كل طريق، تلك الشعيرة والركن العظيم الذي لم يسلم من ألسنة الناس في المجالس، ولم يسلم من افتراءات الكذبة واختلاط المزيفين، تجد كل يفتري ويؤلف ويختلف قصة يتفكه بها ويتندر بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. وما علم أولئك السفلة وأولئك الجهلة الذين يتندرون بالهيئات والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ما علموا أن أمنهم في بيوتهم، وأن الناقلات التي تجلب خيرات البلدان إلى أسواقهم، وأن حدودهم الآمنة، وأن استتباب الأمن في مجتمعهم إنما هو بأسباب من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. المترفون والفاسقون والمنافقون يتبعون ملذات الانحراف، ولتهلك السفينة وليهلك المجتمع وليهلك كل من في المجتمع من أجل غانية لا توقف في السوق، ومن أجل فاجر لا يساءل حينما يشتبه فيه، هكذا يريدون. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تذكروا دائما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتذكروا دائما إن البلدان التي تشتعل فيها الحروب الآن ويشكو أصحابها من المجاعات ويتطوعون من الأسى والعطش ويتقلبون في الكهوف من البرد والزمهرير، كانوا يوما ما مثل حالكم هذا، كانت الأمم قبلكم في فيما أنتم فيه الآن من كل خير يجبى إليهم ثمرات الدول إلى أسواقهم. والآن غيروا فغير الله عليهم، غيروا أحوالهم فغير عليهم، من الأمن إلى الخوف، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الاجتماع إلى التشرد. فاثبتوا على دينكم وتمسكوا بدينكم، وكونوا غيورين على نعمة الله، كونوا غيورين على نعمة الله. إن الله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد بن معاذ؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. كونوا هكذا على مستوى الغيرة، ونطالب كل مسلم بالغيرة، ولو كان حليقا أو كان مدخنا أو يسمع الغناء أو يثمل ثوبه، لأن هذه معصية فرعية جزئية، لكن التهاون بأمر الدين مصيبة عظيمة، ربما مصيبة الذي يدخن أو يسمع الغناء على نفسه. لكن حينما تهدم عرى الإسلام ويسكت عن المنكر وتنتشر الفواحش ويكثر الفساد ويشيع الخبث وتكسو الخنا، هذه جرح بل سرطان، وشتان بين من بأصبعه جرح ومن في بدنه سرطان. هكذا فلنكن غيورين على هذه النعمة. أليس عندكم أطفال؟ أليس عندكم أطفال؟ أما عندكم بنيات صغيرات تمشي البنية في ثوبها فتتعثر وتسقط؟ أليس عندك ولد صغير يغاغي بأبيه وأمه حينما يلقاك قادما من عملك؟ أما تخشى الله في هذا الطفل؟ أما تخشى الله في بنيتك؟ أما تخشى الله في بنات أخواتك وإخوانك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. والله إني لأجلس أحيانا فيمر أولادي أمامي الصغار، هذا يحبو وهذا يمشي ويتعثر، وهذه تبكي، فآتي إلى الصغير وأضمه، وإلى الذي يحبو فأشمه، وإلى الذي يرضع فأعطيه حليبة، وأقول: ها أنا اليوم عندهم، قد بكوا فدنوت لأعالج جراحهم، قد بكوا فدنوت لأسكت بكاءهم. لكن يا ترى ماذا يخبئ المستقبل؟ ماذا يخبئ المستقبل؟ والليالي من الزمان حبالا، مثقلات يلدن كل عجيبة، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. نعم، نعد شيئا واحدا يحفظ هؤلاء الصغار ويحفظنا ونشكر به نعم ربنا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن نتق الله جل وعلا وتقوى الله هي خير ضمان لهؤلاء الأطفال الذين نراهم. إياك أن تفكر فقط بنفسك، فكر بالجيل الذي بعدك، تصور حال أبنائك وأبناء أبنائك وأطفالك وأحفادك، تصور حالهم، هل يدومون على هذه النعم التي أنت فيها؟ فإن أردت ذلك لهم فكن غيورا على دين الله حتى يتفيأ النعم التي تنعمت بظلالها وأرضها وسمائها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أقتل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، جعل كيده في نحره، جعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم لا تفرح علينا عدوا، اللهم لا تشمت بنا حاسدا، اللهم اجمع شملنا في هذه البلاد، اللهم اجمع شملنا في هذه البلاد خاصة، اللهم اجمع شملنا في هذه البلاد خاصة، وحكامنا وعلماءنا وولاة أمرنا، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم أصلح قلوبهم، اللهم قرب من علمت فيه خيرا لهم، وأبعد عنهم من علمت فيه شرا لهم، اللهم قرب لهم من يبشرهم بالخير ولا يخوفهم منه، اللهم قرب لهم من يعينهم على الخير ولا يعينهم على ضده، اللهم قرب لهم من يعينهم على ما يرضيك يا رب العالمين، اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تحجب عنا بمعاصينا رحمتك، اللهم إن كثرت ذنوبنا فإن فضلك أكثر، وإن كبرت معاصينا فإن رحمتك أكبر. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا صحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد، اللهم إن بالعباد والبهائم والبلاد من الجوع والعطش واللأواء ما لا يكشفه إلا أنت، اللهم اكشفه عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.